فهذا حديث عظيم، لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهكذا لنا في عبد الله بن عمرو بن العاص الملقب بعابد الصحابة، لنا فيه أيضا من التأسي والاقتداء لا سيما الشباب، فانظروا كيف كان يريد أن يستمتع بقوته وشبابه في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، الآن كثير من الشباب يستمتع بقوته وشبابه في معاصي الله والعياذ بالله، في معاصي الله وفيما حرم الله تبارك وتعالى، وربما استمتع بقوته وشبابه فيما يعود عليه بالضر، فيما يعود عليه بالضر والضرر ولا يعود عليه بالنفع. وقليل من الشباب من يستمتع بشبابه وقوته في طاعة الله، ولهذا كان هذا الذي يستمتع بشبابه وقوته في طاعة الله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال له: شاب نشأ إيش؟ نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في طاعة الله. فلنا فيه والله لا سيما الشباب، لكم في هذا الصحابي الجليل عابد الصحابة في كلامه هذا شبة وقوة. يا أخوان، الشبة والقوة فيها شهوات، شهوات فرج وشهوات بطن، نعم، وشهوات الدنيا الكثيرة، ومع ذلك انظروا يريد أن يتعبد لله قيام وصيام وقراءة للقرآن رضي الله عنه وأرضاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذه الشبة، هذه القوة، هذه الهمة، هذا النشاط يحتاج إلى توجيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الموجه وخير الموجهين عليه الصلاة والسلام، وجهه. نعم، لأن هذه الشبة ممكن أن تزيد عن حدها، هذا النشاط، هذه الهمة، فربما جنى على نفسه وجنى على غيره، جنى على نفسه بأن أتعبها وأرهقها، وجنى على غيره من حيث أنه لا يؤدي الحقوق، قد لا يؤدي الحقوق التي هي واجبة عليه للغير. لهذا قال له عليه الصلاة والسلام: إن لزوجك عليك إيش؟ حق، وإن لولدك عليك حق، وإن لزورك أو لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، من حيث أنك تعطيها راحة، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذه الشبة وهذه القوة تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى إرشاد، تحتاج إلى حث، وإلا انقلبت، نعم، وبالا على صاحبها، وبالا على صاحبها. فالشباب يعني لهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة،